إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد أرسل الله تعالى رسله بالهدى ودين الحق، وما ترك الرسل خيرًا إلا علموا أقوامهم إياه ودلوهم عليه، وما تركوا شرًا إلا حذَّروا أقوامهم منه وأوضحوه لهم. ولقد كان نبيُّنا وحبيبُنا وسيِّدُنا محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يترك خيرًا إلا علَّمه الناس، ولا يترك شرًا إلا حذَّر الناس منه. ومن أحسن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ما كانوا يرون منه من الخلق الحسن عند التعامل معهم، ليس معهم فقط، أعني مع المسلمين، كلا، وإنما أيضا حتى في التعامل مع اليهود وأنواع المشركين. ومما جاءت به الشريعة اللطف في التعامل مع الناس، وحسن الألفاظ معهم، وحسن العشرة عند التعامل معهم، وعدم الإثقال عليهم، ومراعاة مشاعرهم، وهذا ما يسمى بالمصطلح الحديث الذوق. فيقول بعض الناس لبعض: يا أخي خل عندك ذوق، وما شابه ذلك من الألفاظ. فهل لهذا المصطلح أصل في الشريعة؟ وهل للتعامل بالذوق مع الناس أساس في الشريعة وأدلة عليه؟ أيها الأحبة الكرام، إن كثيرا من الناس مع الأسف لا يراعي مشاعر الناس عندما يتصرف، ولا يراعي أحوالهم، فتجده مثلا يأتي ليصلي الجمعة، أو يذهب إلى مدرسة أو جامعة أو أي مكان عام، ثم يوقف سيارته هكذا كيفما اتفق، دون أن يهتم هل أنا أقفلت الطريق على الناس، هل أنا ضايقتهم، لا يسأل نفسه أي سؤال، إنما هكذا، لا يراعي، ليس عنده ذوق في الحقيقة، لا يراعي مشاعر الناس، لا يراعي أن صاحب السيارة الذي سد عليها الطريق سيخرج وينتظر في الشمس ربما لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة، أو ربما ذهب ثم عاد إلى سيارته. فلا بد أن يراعي الإنسان مشاعر الناس، لا بد أن يكون عنده ذوق. أو تجد أنك مثلا تكون في صف في المطار مثلا لأجل أن تقطع بطاقة سعود الطائرة، أو عند بنك، أو عند جهاز صراف، ويكون في الصف ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ثم يأتي إنسان لا ذوق عنده فيتعدى هؤلاء جميعا، ويبرز ورقته عند الموظف ويبدأ يصيح به: يا أخي خل عندك ذوق، واعلم أن هؤلاء يستحقون احترام مشاعرهم. أو ربما تجد أنه يقف عند الصراف، فإذا أخرج الصراف له كشف الحساب بدأ وهو واقف عند الصراف ينظر في الأرقام ويحسبها، ويتذكر متى صرف 500، ومتى صرف 10,000، ومتى صرف، والناس حوله ينتظرون، ولا يضرك أن تتحرك عن الجهاز ثم تقرأ ورقتك في سيارتك أو في بيتك، لا داعي أن تقرأها أمام الجهاز، الجهاز ليس موظفاً يطالب منك أن تطابق هذه البيانات التي في الورقة، لا بد أن يكون عندك ذوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يراعي ذوق الآخرين، وكان يأمر بمراعاة ذوق الناس، وأن يكون الإنسان عنده نوع من احترام مشاعرهم، وهذا جاءت به الشريعة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما تكلم عن الصلاة: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، أو قال فليعتزل مسجدنا، ثم قال مبينا السبب وهو مراعاة مشاعر الناس، قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وفي رواية: مما يتأذى منه بنو آدم. بمعنى لا بد أن تراعي رائحة التي يشمها الناس، بمعنى خل عندك ذوق، بحيث أن الناس لا يتأذون برائحتك. وقال صلوات ربي وسلامه عليه لرجل رآه دخل المسجد وهو يخطب الجمعة بالناس، فذلك الرجل لم يراعي مشاعر الناس، ماذا فعل؟ جعل يتخطى الرقاب، الناس جاءوا قبله وحجزوا مكانا قبله وبكروا إلى الصلاة، وهو جاء متأخرا، فبينما الواحد منهم منصت يستمع إلى الخطبة بكل قلبه، وإذا بمن يتخطى على رقبته ويضرب طرف كتفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه لم يراعي مشاعر الناس، قال له اجلس اجلس، يكفي أنك تخطيت رقبة الصف الأخير والذي قبله والذي قبله، اجلس اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس. هو لم يقتل أحدا ولم يكسر رقبة أحد، لكن آذاهم في مشاعرهم. كل إنسان يقول في نفسه هذا قد آذاني، هذا قد فعل كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن لا يؤذى الناس في مثل ذلك، بل أمر الله تعالى الإنسان أن يحسن من لباسه وهيئته إذا أراد أن يصلي، سواء في الجماعة أو منفردا، فقال جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، إما مسجد الصلاة وإما مسجد يعني موضع السجود. هذا أيضا من الذوق عند الإنسان، أن تعرف أنك إذا أتيت إلى المسجد رآك الناس فلبست أحسن ثيابك وصار عندك حسن في رائحتك، وأيضا إذا قمت بين يدي الله تعالى علمت أن الله تعالى يراك فتزينت للقائه جل وعلا. حتى في الزكاة أمر الله تعالى بأن يكون الإنسان عنده مراعاة لمشاعر الناس. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لا تعطيه العشرة ريالات أو المئة ثم تبدأ تمتن عليه فتهينه في مشاعره، يا أخي خلي عندك ذوق، أعطيه بأسلوب مناسب. وقال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة، يعني أخلاق حسنة خير من صدقة يتبعها أذى. كونك يكون عندك ذوق فتراعي مشاعر الفقير وتقول: يا أخي أنا والله أشعر بحاجتك وأتمنى مساعدتك، وابنك هو ابني ونفسك هي نفسي، لكنني ليس عندي مال لأتصدق به عليك. هذا ذوق منك عندما تتعامل معه، لطف وحسن في الألفاظ وحفاظ على مشاعره. بيّن الله تعالى أن هذا الكلام الحسن أحسن من أن تضع في يده مالا ثم تهينه بسبب استلامه لهذا المال. وقال عليه الصلاة والسلام في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أخفاها مراعاة لحال الفقير، وأخفاها أيضا مراعاة لنيته الصالحة حتى لا ينظر إليه الناس. كما لو أن إنسان مثلا أراد أن يتصدق بطعام على فقير في الشارع، طرق الباب وطلب غداء فرضا، فإنه من الذوق الذي جاءت به الشريعة أن يعد هذا الطعام إعدادا حسنا حتى لو كان طعاما مستعملا. يا أخي لا تعطيه وهو مقطوع من يمين ويسار والرز متناثر على الصحن، إنما رتبه، سخنه، ضعه في طبق مناسب، أعطه إياه، وإن تفضلت وأدخلته في فناء منزلك أو في بيتك. لا بد من مراعاة مشاعر الناس. يا أخي أنت لا تطعم حيوانا فتلقي بين يديه الطعام كيفما اتفق وهو يأكل، أنت تطعم إنسانا له كرامته، له مشاعره، له أحاسيسه، عنده قلب يشعر وعنده عقل يفكر. نحن إذا تعاملنا مع الناس بمثل هذه المشاعر وصار عندنا ذوق أفلحنا. ألم ترى أنه حتى في الحج قال ربنا جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لم يقل ربنا: فلا ترك للمبيت بمزدلفة ولا ترك للوقوف بعرفات، كلا، إنما بين أخلاقا. فلا رفث، وهو الكلام المتعلق بالنساء وما شابه ذلك، يعني في وطء الرجل لامرأته أو في فعل ذلك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يكون الإنسان عنده ذوق، حفظ لألفاظه وحسن عشرة مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يكون الإنسان مراعيا لهذا دائما، مراعيا للذوق عندما يتعامل مع الناس، مراعيا ألا يؤذيهم، مراعيا ألا ينظر في خصوصياتهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كلمة عامة من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه. يعني إنسان معه ورقة خاصة مثلا يقرأ فيها وبجانبه آخر، فلا يجوز له أن يسترق النظر إليه. وقل مثل ذلك في الحاسب الشخصي الكمبيوتر، وقل مثل ذلك في هاتفه المحمول. لا يحل لك أن تأخذه وأن تنظر، يا أخي خلي عندك ذوق، احترم الآخرين ولا تنظر في أسراره إلا بإذنه. قال: لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. ومن الذوق مراعاة الأشياء العامة. تجد أحيانا بعض الناس يأتي إلى دورة مياه عامة في مسجد أو في مطار أو في مستشفى، وربما وجد الناس ينتظرون، فإذا جاء دوره ليدخل دخل، ثم جلس آمنا مطمئنا، وبدل أن ينتهي من قضاء حاجته أو من وضوئه ينتهي خلال وقت يسير، مراعاة لهؤلاء الذين ينتظرون. ينتظرونك عند حمام، لا ينتظرونك في مجلس يطاف عليهم بالبخور والطيب ويشربون القهوة والشاي، ينتظرونك عند حمام. فينبغي للإنسان أن يراعي ذوق الناس هؤلاء. أو تجده ربما كان في مكان عام فتجده لا يلتفت وليس عنده ذوق، لا يلتفت إلى مشاعر الناس، يشعل سيجارته وفيهم أطفال وفيهم ربما أصحاب هيئات وربما فيهم نساء، فلا يحتاج أن يقول لك الناس أطفئ سيجارتك. أنت من نفسك يا أخي يكون عندك ذوق وتعلم أنك لا ينبغي لك أن تؤذي الناس بمثل ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور العامة لا بد من مراعاة الذوق فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. اتقوا اللاعنين يعني احذروا وابتعدوا عن الموضعين اللذين ربما سبب أن تلعنوا. قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني إنسان يمشي في الشارع واحتاج إلى أن يقضي حاجته، فأقبل إلى شجرة لها ظل وارف، وهذه الشجرة في الغالب أن الناس ربما استظلوا تحتها مدام ظلها واسع وأرضها منبسطة، فيقع في النفس أن الناس سيستظلون فيها. يقبل هذا الإنسان فلا يجد أحدا تحتها في تلك الساعة، فيكشف عورته ويتغوط ثم يمسح نفسه بما شاء ويمشي. هذا يستحق اللعن. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، لأن الناس إذا أرادوا أن يجلسوا تحت شجرتهم ثم رأوا هذا الغائط قالوا: من تغوط هنا؟ لعنه الله، الله يلعن من فعل ذلك، فيستجلب اللعن على نفسه لأنه لم يراعي مشاعر الناس. احترم الناس يا أخي. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. في طريق الناس الذي يسيرون فيه، يسير الناس سواء في زقاق ضيق أو في ما شابه ذلك، فيأتي الإنسان ويتخلى، والله إنك أحيانا تريد أن تدخل إلى بقالة أو تريد مثلا تدخل إلى مسجد أو إلى أي مكان أحيانا عام يدخل إليه الناس، فتجد بقعة من البصاق لم يجد صاحبها موضعا ليخرجها من فنه المنتن إلا أن يخرجها في طريق الناس، والله تراها أحيانا عند بقالة، فتقول في نفسك يعني لم يجد مكانا يخرج فيه هذا الذي خرج من صدره ومن فمه، هذا البصاق لم يجد إلا في وجوه الناس في طريقهم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هذا الأذى. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر الناس، كان يشق عليه أن يوجد منه الريح، كان إذا دخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر أهله، عنده ذوق. كان سئلت عائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. لماذا يبدأ بالسواك؟ عنده ذوق، مراعاة لمشاعر أهله، لأنه ربما اقترب من زوجته، ربما تحدث معها، ربما سارها، فكان يريد ألا تشم منه إلا رائحة طيبة، وكان يبالغ في تنظيف فمه بهذا السواك. دخل عليه بعض أصحابه قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه عود من سواك وهو يقول: هع هع، يعني ينظف لسانه حتى يبلغ أقصى اللسان بالتنظيف، حتى لا يبقى على اللسان شيء من آثار الطعام من دهن ونحوه فيؤدي إلى رائحة في الفم. يقول: فكان عليه الصلاة والسلام ينظف هذا اللسان ويبالغ في تنظيفه وفي فركه بهذا العود حتى إنه يصل إلى أقصاه فيقول: أع أع، أو قال: هع هع. هذا من مراعاته صلوات ربي وسلامه عليه. كان طيب الريح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يغفل عن ذلك. يسأل أنس فعن طيبه عليه الصلاة والسلام فيقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. أيها الأحبة، إن الدين ليس فقط صلاة وصوم وقراءة قرآن، إن الدين لا بد أن يشمل حياتك، لا بد أن يعدل سلوكك، لا بد أن يؤثر في تعاملك مع الناس. ألم تر أن الله تعالى لما ذكر أخلاقا استثنى المصلين، فقال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهي أخلاق. ثم قال: إلا المصلين، بمعنى أن أهل الصلاة ستنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لا بد أن تؤثر في مظهرك، تؤثر في رائحتك، تؤثر في تعاملك. إذا لم تؤثر الصلاة في هذه في هذا كله، إذن بالله عليك تؤثر في ماذا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ويتأكد أن يكون عند الإنسان ذوقًا وحفظًا لمشاعر الناس مع أقرب الناس إليه، مع أمه وأبيه، مع أبنائه، مع زوجته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ذلك كله، وكان الصحابة الكرام كذلك. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أو ابن عباس رجع مرة مع بعض أصحابه يمشون معه في الطريق ويسألونه مسائل، فلما كاد أن يدخل بيته مال إلى ماء بجانب البيت، حوض فيه ماء، وأخذ منه وغسل وجهه ونظف لحيته وتمضمض وعدل من عمامته، وكأنه سيدخل على عروس أو يدخل على مسؤول أو على ملك. فقالوا له: لم تفعل ذلك؟ يعني ليش هالتنظف، إبعاد العرق وتعديل لحيتك وتعديل عمامتك، لماذا تفعل ذلك؟ قال: لامرأتي. قالوا: سبحان الله. تعجبوا، فقال: نعم، إنها تريد مني مثل ما أريد منها، كما أني أنا أطلب من امرأتي أن لا أشم منها إلا الرائحة الطيبة، ألا أراها إلا بشكل حسن، أراعي منها يكون عندها ذوق في لبسها، ذوق في رائحتها، ذوق في تعاملها، ذوق في أمورها كلها، كذلك أنا لابد أن يكون عندي ذوق في ذلك. وكم من نساء مع الأسف يعني تشتكي من زوجها عدم مراعاته لمثل هذه المسائل، أو تجد الإنسان أحيانا ليس عنده ذوق حتى في ألفاظه، في سؤال الناس عما لا يعنيه، أو في إحراجهم ببعض الأسئلة الخاصة بهم في مجالس عامة، حتى في الذوق مع أولادك الذين تتعامل معهم يا أخي، حتى مع خادمك، حتى مع سائقك. إذا تحلى الإنسان بهذه الأخلاق صار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي ليحسنها إلا هو، وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم وفق أولادنا في امتحاناتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم،